بارك الله بكم، بارك الله بكم، مأجورين مأجورين. رأسك يا ابن الظهر شمس الصباح تشرق من بين روح الرماح. فلا كلام، ارجع للخلف، رحم الله والديك. رجاء انت لابس حبيبي، ارجع للخلف. رأسك يا ابن الظهر شمس الصباح تشرق من بين روسي الرماح. منار في السماء سليل الأنبياء، منار في السماء، منار في سليل الأنبياء. بعد بعد سمع الأبا عبد الله، منار منار في السماء سليل الأنبياء. رأسك يا ابن الظهر شمس الصباح تشرق من بين روح الرماح. رأسك يا ابن الظهر شمس الصباح تشرق من بين روح الرماح. ناعي الأسى في الطاف لما نعى أرادك الله بأن ترفع، أرادك الله بأن ترفع. للرأس قد خص القناة ما أضيع، وهكذا يعلو لواء الكفاح، وهكذا يعلو لواء الكفاح. منار في السماء سليل الأنبياء، سليل أعلى أعلى صيح، اسمع اسمع، منار منار في السماء يا حسين سليل الأنبياء. لم تعلو بل فيك العلا قد علا. يا حسين يا حسين، لخادم الحسين الشاعر جابر الكاظمي. لم تعلو بل فيك العلا قد علا، وهكذا المجد وإلا فلا، وهكذا المجد وإلا فلا. طودا عهدناك يجير الملا، كيف يهز الطود عطف الرياح، كيف يهز الطود عطف الرياح. منار في السماء سليل الآن، أعلى أعلى، منار منار في السماء سليل الآن. شاء إله الكون يا أرفعك. أي والله شاء إله الكون أن يرفعك، شاء إله الكون أن يرفعك، فاختار في أفق القناة موضعك. يا ليتنا في الطف كنا معك، يا ليتنا يا ليتنا في الطف كنا بعد بعد صيح يا ليتنا كرم القداح نذود عن جسم كرم القداح منار في السماء سليل الأهل منار في السماء منار فاختار في أفق القناة ما أضيعك. يا حسين شاء إله الكون يرفعك، فاختار في أفق القناة ما أضيعك. يا ليتنا في الطف كنا معك، يا ليتنا في الطف كنا معك نذود عن جسم كرم يا القدا منار في الله الآخر. هل أنت إن شاء الله منار في السماء لا قد خادم خادم لقدام الحسين شاء إله الكون أن يرفعك، فاختار في حفظ القناة موضعك. يا ليتنا في الطف كنا معك، يا ليتنا منار في السماء سليل الأنبياء سليل بعد بعد قل للحسين منار في كاسيها مو المأنوب كما بأهداب تحا طو العيون، لقد أحطت كاسيها مو المأنوب كما بأهداب تحا طو العيون. يا ابن الأولى جادوا بي يملكون وصفحوا للموت بضيف صفاح وصفحوا للموت بضيف صفاح منار في سليل سليل الآن نيالك نيالك يستخدم الحسين منار في بحرا عهد لك بما جئين طمع بحرا عهد لك بما جئين طمع فكيف يشكو البحر حر الظما لولا كلن ينزل غيث السماء لولا كلن ينزل غيث السماء كيف سقى كالموت حر السلاح كيف سقى كالموت حر السلاح منار في سليل سليل الأهل صيح صيح بعد منار منار في سليل يا حسين قد كنت في أفق العلا كوكبا قد كنت في أفق العلا كوكبا كيف دنت نحوك في ظهر الضبا كيف على الأرض تحط الربا ويغرق الأصواد فيض الجراح ويغرق الأصواد فيض الجراح منار في منار لم يلبسوا لخادم الحسين الشاعر جابر الكاظمي لم يلبسوا جسمك ثوب الدماء لم يلبسوا جسمك ثوب الدماء بل ألبسوا طيلة ما البهاء عش هكذا يا نبور جي السماء يا حسين عش هكذا بين بروجي السماء لا يخلق نشر لخطوي الجناية لا يخلق نشر لخطوي الجناح منار في ما شاء الله صيح صيح منار منار منار في السماء سليل الأنبياء يلبسوا جسمك ثوب الدماء، بل ألبسوا طيلة من البهاء. عشها كذا عشها كذا بين بروج السماء، لا يخلق نسر لخفض الجناح، لا يخلق نسر لخفض الجناح. منار منار